بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ: هل المعين من أسماء الله تعالى؟ الجواب: لا نعلم دليلا عليه. وهكذا أيضا الكافي، كان يسأل بعض الإخوة قبل أيام، جعلوه من الأوصاف. يخبر عن الله عز وجل بأنه معين وبأنه كافي. ويقول الأخ: قول ابن القيم رحمه الله: لم يلد ولم يولد، إنه متضمن لكمال صمديته وغناه، كيف هذا؟ يريد توضيحا. طيب، بارك الله فيك. الذي يولد هذا ناقص وهو محتاج، ناقص غير كامل، وهكذا ناقص لأنه احتاج إلى من يلده ووجد بعد أن لم يوجد، بعد أن لم يكن. والذي يلد هو أيضا ناقص لأنه يلد أولادا يعينونه ويكملونه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا وذاك، فهو كامل غني عن الولد وغني عن أن يولد سبحانه وتعالى، بل هو الكامل عز وجل. لم يلد ولم يولد، لم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد، فهذا دليل على غناه، والنفي متضمن لغناه سبحانه وتعالى ومتضمن لصمديته، لكمال الصمدية، لأن غيره ممن يصمد إليه من المخلوقين الناقصين ليسوا كملا، وإنما هم ناقصون محتاجون، والله سبحانه وتعالى صمد تصمد إليه المخلوقات في حوائجها وترجع إليه وهي محتاجة إليه عز وجل، فهو الكامل في الصمدية. ومن كمال صمديته أنه لم يلد ولم يولد. يقول: كيف تعبد المعطل عدما والممثل صنما؟ هذه العبارة التي يرددها بعض أهل العلم: المعطل كأنما يعبد عدما والممثل كأنما يعبد صنما، توضيحه أن المعطل عطل الرب المعبود عز وجل عن صفاته، عطل الرب المعبود عز وجل عن صفاته، فقال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، إلى غير ذلك، على ما عرف من مذهب الجهمية مثلا. فهذه الأشياء التي نفوها عن الله سبحانه وتعالى شبه الله عز وجل به، إذ نفوا عنه هذه الصفات بالعدم. فمن معبودكم؟ قالوا: الله. هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى بماذا تصفونه؟ قالوا: ننفي عنه السمع والبصر والحكمة وإلى آخره من الصفات. إذن كأنهم يعبدون عدما، كأنهم يعبدون عدما، لأنهم سلبوا عنه الصفات الكريمة الحسنى المثلى اللائقة به عز وجل. هذا توضيح معنى قولهم كأنما يعبد عدما. وأما الممثلة فقالوا: الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه تعالى وتقدس عن قولهم، قالوا: الخالق مثل المخلوق، يده كيده، وجهه كوجهه، هكذا إلى غير ذلك من الصفات، فمثلوا الله عز وجل بخلقه، والله ليس كمثله شيء، فجعلوا كأنهم يعبدون صنما، لأن هذا المعبود الذي يعبدونه على هذا الوصف ليس هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، وهم جعلوه مثل المخلوق. يقول: ما هي أمور العقيدة التي وخذت على عائض القرن. قد ألفت فيه رسائل، راجع بعض الرسائل المؤلفة فيه. هو رجل زائغ ضال، عنده أخطاء في العقيدة في ديوانه، له ديوان من الشعر، وعنده كذلك زلقات، وعنده أخطاء وفي الاتجاه في المنهج، في أشياء كثيرة، حركي، إخواني، قطبي. وانظر كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في المورد العذب الزلال، فإنه تعرض له، وهناك بعض الرسائل المؤلفة في هذا الرجل. يقول: لماذا لقب ابن القيم رحمه الله بهذا اللقب؟ أبوه كان قيم الجوزية، الجوزية مدرسة من المدارس مثل الأشرفية والظاهرية وهكذا، هذه المدارس كانت في الشام. أبوه كان قيما على مدرسة اسمها الجوزية، فسمي ابن قيم الجوزية، ويقال له ابن القيم، أي ابن الرجل الذي كان يقوم على هذه المدرسة ويشرف عليها. طيب، من بقي من الإخوة ما عنده أوراق؟ الآن بين يدي بعض الأوراق، لكن سنقسم بالعدل. أنا ظننت ما بقي إلا بعض الإخوة. إذن هذه مر بها على من ليس عنده من هذه الجهة، وهذه خذ لك واحدة ومر بالبقية على من ليس عنده من هذه الجهة، وبقية الإخوة ينظرون مع إخوانهم أو يمرون عليه بعد العصر. الذي ليس عنده بقي كثير من الإخوة. طيب، إن شاء الله سنخبره يطبع للإخوة إن شاء الله بعد العصر. بقي في هذه الأوراق ربما درسان غير درس اليوم، سنخبره يطبع مجموعة للإخوة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويجب أن تعلم هنا أمور، ويجب أن تعلم هنا أمور. ذكر الأمر الأول والثاني والثالث، وصلنا إلى الرابع. قال: أن أسماءه الرابع، أن أسماءه عز وجل هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. هذه القاعدة من حيث الإجمال معروفة مفهومة، أن أعلام الله سبحانه، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، والوصف بها لا يتنافى مع العلمية. الاسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على الصفة، تدل على الذوات وتدل على الصفات، هي أعلام وأوصاف. فاسم الله عز وجل السميع يدل على ذات الله عز وجل، وتثبت به صفة السمع، وهكذا البصير، وهكذا العليم والحكيم، إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل الحسنى. وقوله: والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. الذي فهمته أنا من هذا الكلام أن العباد، بارك الله فيكم، العباد لهم أوصاف، وهذه الأوصاف مشتركة بينهم، فنقول مثلا فلان كريم، أو فلان طويل أو قصير، هذا الوصف وحده يشترك فيه غير واحد من المخلوقين، يشترك فيه غير واحد من المخلوقين. فلما كانت الأوصاف مشتركة احتاج إلى عالمية، إلى أعلام تميز هؤلاء المخلوقين بعضهم من بعض، تميز هؤلاء المخلوقين بعضهم من بعض. وهذا أيضا كما ذكرناه من ذي قبل أن أعلام المخلوقين إذا سمي العبد بها فإنها لا تدل على أن الوصف الذي وجد فيها موجود في ذلك المسمى، فرب شخص يسمى صالحا وهو غير صالح، وآخر يسمى حسنا وهو قبيح، وثالث يسمى عليا وهو وضيع، وهكذا. وذكر شيخ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه منها جلاء الأفهام في الكتاب الذي جمعه في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى، في جلاء الأفهام المجلد الأول صفحة 184، المجلد الأول صفحة 184 طبعة دار عالم الفوائد، قال: وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام، هذا شأن أسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام دالة على معاني، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، هذه الأعلام تدل على معاني، ولذلك كانت هذه الأعلام بسبب تلك المعاني أوصافا، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية، فلا تضاد فيها العلمية الوصف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف، بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. فاسم المخلوق قد يحصل تضاد بين اسمه وبين الوصف الذي تضمن ذلك الاسم، اسمه صالح والوصف الذي في صالح ليس فيه، ليس في ذلك المسمى، فيحصل تضاد في العلمية والاسم، فلأجل ذلك سلبت أعلامهم عن الوصفية. قال الرابع: أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، هذا الذي تستفيده في القواعد، وهو الذي ذكره الشيخ في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. وقوله والوصف بها لا ينافي العلمية، هذا ظاهر أن الوصف لا ينافي العلمية، لأنها مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار دلالتها على الأوصاف المضمنة في تلك الأسماء. قال: بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. قال الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. هذه أي قاعدة؟ هذه القاعدة الرابعة، هكذا؟ طيب، في الأسماء. وأيضا الأمر الثالث الذي ذكره وقرأناه في الدرس السابق موجود في القاعدة الأولى وفي القاعدة الثانية من قواعد الصفات. طيب، وهذا واضح، قد وضحناه في الدرس، أن هذه الأسماء لها ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على صفة أخرى بالالتزام. قال السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. هذا ذكره أيضا المؤلف في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء، السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. إذن أسماء هذه القاعدة ضمت قاعدتين، أن أسماء الله توقيفية وأن صفات الله توقيفية. القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء والسابعة من قواعد الصفات. قال كالقديم والشيء، قال وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب، وانتبه إلى قوله لا يجب، لا يجب أن يكون توقيفيا، معناه ليس كما يفهم بعض الإخوة أن الإخبار لا يكون إلا في شيء لم يرد به الدليل. الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا، معناه قد يكون قد ورد به دليل وهو من باب الإخبار، وقد يكون ماذا بارك الله فيك لم يرد به دليل وأخبر عن الله عز وجل به. فمثلا قال كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، لفظ الموجود هل هذا ورد فيه دليل في كتاب أو سنة فيه مثلا الله هو الموجود؟ الجواب لا، لكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك. القائم بنفسه هل فيه دليل في الكتاب والسنة الله هو القائم بنفسه، الله هو واجب الوجود؟ لا، إنما يخبر ولم ترد بها أدلة. لكن لفظ الشيء يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه شيء، قال ربنا عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله، ذكر البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد هذه الآية، وأنه يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه شيء، ويطلق على الله سبحانه وتعالى أنه شخص، كما في حديث المغيرة في الصحيح لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، هذه من باب الإخبار، هذه من باب الإخبار. وكذلك الذات، القديم والشيء والموجود والقائم بنفسه والذات والشخص، هذه كلها من باب الإخبار، من باب الإخبار. فباب الإخبار ما يطلق على الله عز وجل من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. قال فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. ما هو فصل الخطاب فيها؟ أن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية، وباب الإخبار أوسع، قد يرد به دليل، وربما أخبر شيئا لم يرد به دليل من باب الإخبار، لا على إثباته اسما لله عز وجل من الأسماء الحسنى، ولا على إثباته صفة من صفات الكمال لله سبحانه، وإنما هو من باب الإخبار. وتجد أن باب الإخبار يكون في ماذا؟ في الأشياء التي ليست من الأسماء الحسنى، ليست من الأسماء الحسنى، إما لأنها لم تتضمن وصف كمال، وإما أنها من الأشياء المشتركة التي قد تحتمل شيء كذا أو كذا. قال الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر. الاسم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى كقوله السميع، جاز أن يشتق منه المصدر التي هي صفة السمع، لأن المصدر من سمع سمعا، فيشتق منه المصدر الذي هو الوصف السمع. قال فيخبر والفعل فيقال سمع ويسمع، فيخبر به عنه أي عن الله عز وجل فعلا ومصدرا، فنقول لله عز وجل صفة السمع، ونقول سمع الله قولك ويسمع الله قولك، نشتق منه فعل سمع ويسمع، ونشتق منه ماذا؟ المصدر الذي هو الصفة. قال نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، هذه المصادر التي هي الصفات، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، وقال فقدرنا فنعم القادرون. قال هذا إن كان الفعل متعديا، إذا كان الفعل متعديا يتضمن ماذا؟ ثلاثة أمور، تضمن ثلاثة أمور. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر، يقال الله هو الحي، ويقال الحياة ثابتة لله سبحانه وتعالى فهو ذو الحياة الكاملة، هذا أطلقنا عليه المصدر الذي هو الحياة والاسم الذي هو الحي دون الفعل، فلا يقال حي، لا يقال حي. هذا بنحوه في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. انظر، أفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، فهي في غاية فهي في ماذا؟ في منتهى الحسن والحكمة. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له أي للعبد الأسماء بعد أن كمل، اشتقت للعبد الأسماء بعد أن كمل، بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا، الله عز وجل كامل، كامل سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال كاملا، فهو كامل في الأزل ولا يزال كاملا، فالرب لم يزل كاملا، معنى أنه كامل في كل الأحوال. قال فحصلت أفعاله عن كماله، لم يزل الله عز وجل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأن الأفعال كالخلق إنما هي ماذا بارك الله فيك، وجدت المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن، وأفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بها صدرت عن كمال الله سبحانه، لأنه لم يزل سبحانه وتعالى كاملا. قال فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل من الرجال، كمل من الرجال كثير، كمل، هل هكذا خلقوا كاملين أم تدرجوا في الأفعال الصالحة وفي الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى حتى بلغوا الكمال اللائق بهم؟ الثاني أنهم فعلوا فكملوا، أما الله سبحانه وتعالى كمل ففعل، فأفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن كماله، وكمال العبد صادر ماذا؟ ناتج عن ماذا؟ عن أفعاله. الآن متى يقال للعالم عالم؟ من عند أن يخرج من بطن أمه يقال عالم؟ لا، قال الله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكنه لم يزل في طلب العلم بفعله يطلب ويطلب اليوم بعد اليوم والسنة بعد السنة والعقد بعد العقد حتى وصل إلى أن يقال له عالم. فإذا هو فعل فكمل، بلغ حد الكمال اللائق به. أما الله سبحانه وتعالى فلم يزل كاملا، لم يزل سبحانه وتعالى كاملا، فأفعاله صادرة عن كماله، ولذلك كانت أفعال الرب سبحانه وتعالى على دائرة بين الحكمة وبين المصلحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل والرحمة. هذا معنى قوله أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. طيب، معنى أسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، عند أن نلقب شخصا لقبا مطابقا بأنه زين العابدين، زين العابدين متى لقبناه؟ بعد أن ظهرت أفعاله الحميدة والعبادة والزهد والطاعة، بعد ذلك وصل إلى أن لقب بماذا؟ بزين العابدين. فهو فعل فكمل، فاسمه ولقبه بأنه زين العابدين صادر عن فعله، صادر عن فعله. أما الأسماء التي تكون للمولودين من ساعة ولادتهم فهي أعلام محضة تدل على هذه المسميات فقط. قال وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له أي للعبد الأسماء بعد أن كمل، مثل زين العابدين، مثل أن يقال له عالم، يقال له حتى يقال له نجار، يقال له ماذا حداد، ويقال له هذه الأشياء التي وصفوا بها بعد أن فعلوا. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. العاشر، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. هذا العاشر يريد المؤلف من ورائه الحث على تأمل الأسماء الحسنى وتدبرها وإحصائها على ما سيأتي في مراتب الإحصاء بعد ذلك. قال إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه عز وجل إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، ألا له الخلق والأمر. فالمعلومات سوى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون خلقا له أو أمرا صادرا منه سبحانه وتعالى، إما علم بما كونه، إما علم بما كونه وهو خلقه سبحانه وتعالى، أو علم بما شرعه وهو أمره عز وجل. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، لأنه هو الخالق العليم القدير، وهو سبحانه وتعالى كذلك أيضا الذي شرع للناس ما شرع وأمرهم بما أمر. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها، الخلق والأمر مرتبطان بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه، ارتباط المقتضى بمقتضيه. الأسماء الحسنى الخلق والأمر مرتبطان بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى الذي هو الخلق والأمر بمقتضيه التي هي الأسماء الحسنى. فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم. انظر الآن الأمر، بدأ يتكلم عن الأمر، قال الأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن، أمر الله سبحانه وتعالى كله حسن، لا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو حسن. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن مصالح العباد، عند أن أمرهم بطاعته، أمرهم بالتوحيد، نهاهم عن الشرك، أمرهم بالصلاة والزكاة والحج والصوم، ونهاهم عن الخمر والزنا والسرقة، كل هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. نهاهم عن القتل وأمرهم بالإحسان والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى هذا الأمر، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة، لا يخرج فعل الله عز وجل عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. الذين أثابهم الله عز وجل وأدخلهم الجنة هذا لحكمته سبحانه ولرحمته بعباده وفضله وإحسانه، والذين أدخلهم الله عز وجل النار وعذبهم فهذا من عدله سبحانه وتعالى وحكمته، خلق الجنة والنار وأعد لكل واحدة منها ملأها. قال إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، كل موجود غير الله سبحانه وتعالى فإنما كان بإيجاد الله عز وجل، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، لأن كل شيء بوجود بإيجاد الله، كل شيء بإيجاد الله سبحانه وتعالى. فإذا كل من سوى الله سبحانه وتعالى فوجوده تابع لوجود الله عز وجل، أي تبعية؟ تبعية المفعول المخلوق للخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. قال فكذلك العلم به، العلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها هذا بيت القصيد من هذه من هذا الأمر. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى أسماءه بعد أن صار متأهلا للإحصاء، وماذا بارك الله فيك عن تدبر وتأمل وإعطاء كل اسم ما يستحقه من الشرح والتوضيح، كما ينبغي للمخلوق أحصى بجميع العلوم، من أحصى أسماء الله عز وجل أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها أي في الأوامر وفي خلق الله سبحانه وتعالى خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله، انظر الآن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد، إذا أمر العبد بشيء فوقع خلل في هذا الأمر، من أين ينتج هذا الخلل؟ من أين ينتج هذا الخلل؟ الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. إذا أمرت بأمر فكان هذا الأمر خللا، ذهبت فقلت لبعض الناس اذهبوا اضربوا فلانا، اضربوا فلانا، وهذا الرجل الذي أمرت بضربه رجل صالح تقي زاهد، هذا الأمر صواب أو خلل؟ خلل ناتج عن عدم الحكمة، عن عدم الحكمة أو عن جهلك بأن ذلك الشخص على ما وصف لك. أما الله سبحانه وتعالى، أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. الحادي عشر، أن أسماءه كله حسنى ليس فيها اسم غير ذلك. هذه أي قاعدة؟ القاعدة الأولى في الأسماء، ليس فيها اسم غير ذلك، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، هذا باعتبار الفعل. تضمن للفعل الذي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا يدل على أن أفعاله كلها، قوله وقد تقدم أي في ماذا؟ في أي أمر من الأمور؟ في الثامن، تقدم في الثامن، قال وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، لو فعل سبحانه وتعالى الشر تعالى وتقدس لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، لأنه سيكون له من أسمائه ما هو مشتق من الشر، فلم تكن كلها حسنى. قال وهذا باطل، فالشر ليس إليه كما لا يدخل في صفاته، الشر ليس إليه كما في حديث من؟ كما في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم رقم 771، الشر ليس إليه والشر ليس إليك. وذكروا في تفسير هذه الجملة، ذكروا في تفسير هذه الجملة، ذكر النووي رحمه الله خمسة أقوال في تفسير هذه الجملة الشر ليس إليك عند شرح هذا الحديث رقم 771 من صحيح مسلم. القول الأول في تفسير والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، وإنما يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالخير، بالعبادة، بالعمل الصالح، هذا القول الأول لا يتقرب به إليك. والقول الثاني لا يضاف إليك على انفراده، والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو ذلك، وإن كان سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، لكن هذه تدخل في العموم، أما أن تخصها فهذا من سوء الأدب مع الرب عز وجل، من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يضاف إليه الشرع على الانفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير إلى غير ذلك، إنما يقال الله خالق كل شيء، وتدخل فيه هذه الأشياء المذكورة وغيرها. إذن هذا القول الثاني أنه لا يضاف إليك على انفراده، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الخير والشر. والقول الثالث الشر لا يصعد إليك، الشر ليس إليك أي لا يصعد إليك، وفيه تلازم بينه وبين القول الأول. الشر لا يصعد إليك، إنما يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القول الرابع الشر ليس شرا بالنسبة إليك، الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين، إنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. هذه أربعة أقوال، وذكر القول الخامس رحمه الله. إذن هذه أربعة أقوال في تفسير هذا اللفظ. لماذا احتاج العلماء إلى بيان هذا الحديث والشر ليس إليك؟ لأن القدرية يستدلون بهذا الحديث على أن العبد هو خالق فعل نفسه، العبد يخلق فعله، يقولون الشر التي هي المعاصي هذه ليست من خلق الله سبحانه وتعالى وإنما من خلق العبد، العبد يخلق فعله، واستدلوا بهذا الشر ليس إليك، وهذا فهم سقيم لهذا الحديث. ولماذا احتجنا إلى تفسير هذا الحديث وبيانه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، ومعنى والشر ليس إليك على هذه المعاني الأربعة التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. والقول الأول الذي هو لا يتقرب به إليك هو قول جماعة من الأئمة، منهم إسحاق بن راهويه ويحيى بن معين والخليل بن أحمد والنضر بن شميل، طيب نقرأ نكمل هذا. قال أن أسماءه كله حسنى ليس فيها، وصلنا إلى قوله فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، فيقال من أفعال الله عز وجل من فعل الله سبحانه وتعالى الشر، الله فعل الشر، لا، لا يضاف إليه وصفا، ولا يقال إن الله سبحانه وتعالى ماذا بارك الله فيك من أوصافه الشر، فلا يضاف إلى الله عز وجل فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، يدخل في مفعولاته المنفصلة البائنة عنه. قال وفرق بين الفعل والمفعول، فرق بين الفعل والمفعول، فرق بين الخلق والمخلوق، الخلق هو فعل الله سبحانه وتعالى، والمخلوق هو ماذا هو الذي نتج عن ذلك الخلق، فهو منفصل بائن. قال فالشر قائم بمفعوله المباين له، الشر قائم بمفعوله المباين له، الكافر فيه شر، الكافر فيه شر، نعم، العاصي فيه شر، فيه شر كذلك أيضا من شر الوحوش والدواب وغير ذلك، فهذه فيها شر، هذا الشر. ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، يقول الأخ: ما الفرق بين المصدر والتضمن؟ التضمن الاسم يتضمن شيئين، الاسم يتضمن شيئين، يتضمن الدلالة على الذات والدلالة على ماذا؟ على الصفة. هذه الصفة هي التي عبر عنها ابن القيم رحمه الله هنا بالمصدر، لأنه يتضمن الدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى، ويتضمن الدلالة على صفة الله عز وجل التي هي السمع، البصر، القدرة، العلم. فدلالة الاسم على الصفة التي هي السمع والقدرة، وهذه دلالة تضمن، دلالة تضمن. فالتضمن للدلالة، والمصدر الذي هو الوصف. ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان الإيمان الناقص. يقول الأخ: قوله كمل ففعل، لو قال كامل ففعل، لأن كمل إشكال أن الذي كمل كان ناقصا ثم كمل، لا، لا يريد هذا رحمه الله، وإنما يريد أن يوضح علاقة الكمال بالفعل بين الخالق والمخلوق. فالخالق سبحانه وتعالى لم يزل كاملا وأفعاله صدرت عن كماله، أما المخلوق فإذا بلغ إلى الكمال فإنما بلغ الكمال بأفعاله سبحانه بأفعاله على قدر ما يليق به بذلك المخلوق الضعيف. وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو لم يزل كاملا فصدرت أفعاله عن كماله. إذن غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي، والإخوة إن شاء الله بعد العصر يمرون على الأخ ويأخذون النسخ الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.